الخلود والقدس تبكي على ابن الوليد والجند ضل طريق الخلود ضاع الجهاد فحل الخراب ضاع الجهاد فحل الخراب والكل يدعو فلا يستجاب والكل يدعو رغم أشجان يقين وإيمان إلى أمتي صوتي فمن ذا يجيبني وللصوت أسماء هناك وألحان يا وتمر الأيام السكلى وبنوك جميعا في غفلة وبنوك في ذل ننتظر النصر فلا يأتي وبنو الأحقاد